صار لما حلق شعره بدأ باليمين بالشق الأيمن، هذا بالشق، وهذا مما يبين أن حلق الشعر من باب التزيين والتحسين، وإن كان في إزالة لهذا الشعر من باب التزيين والتحسين، وهذا يدل على أن السواك من باب أولى أيضا كما سبق لنا، وأنه يكون باليمين، وأنه من باب التطيب والتطهير لا من باب إزالة القدر أيضا. ويدخل في عموم هذا الحديث أنه كان يعجبه التيمم، والسواك أولى ما يدخل في هذا. سبق أن ذكرنا رواية عن عائشة عند أبي داود يجب التيمم في تنعله وترجله وفي سواكه، ذكر في سواكه، وأن قول من تأوله أنه يبدأ بالشق الأيمن خلاف الظاهر من هذا الخبر، ما يدل على أن السواك ما بالتطيب والتطهير أنه يشرع التسوق، كما أن يتسوق في المسجد لو كان من باب إزالة الأذى لم يشرع في المسجد، ويتسوق الإنسان بحضرة الناس. وبوب البخاري باب استياك الإمام بحضرة رعيته، دل على أنهم باب التزيين والتطيب والتطهير، وإلا لم يشرع أمام الناس. فلهذا إذا استاك بيمينه كان أولى، وإن استاك بشماله على القول الآخر فالأمر في هذا سهل وقريب لله الحمد. وطهوره مثل ما سبق في تطهره يبدأ باليمين، باليد اليمين، والجمهور على أن البداءة باليمين أفضل، وجنح بعض العلم لأنه يجب البداءة باليمين على الشمال بظاهر فعله ودوامة عينه، ولم ينقل أنه عليه الصلاة والسلام بدأ بالشمال ولا مرة واحدة، فالمداومة على مثل هذا. ثم هو ظاهر بيان المجمل في الكتاب العزيز مما يدل على أنه أمر لازم، فالقول بوجوب البداءة باليمين باليد اليمنى وبالرجل اليمنى في الوضوء قول قوي لمن قال به. نعم. وعن ابن المغيرة بن شعبة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة وعلى الخفين، رواه مسلم. نعم. وفي هذا الخبر يبين رحمه الله أنه أن مسح الرأس يجزئ عن مسح العمامة كما مسح عليه الصلاة والسلام على العمامة، قال توضأ مسح بناصيته وعلى العمامة والخفين أيضا، ومسح الخفين يأتي لهما باب وكتاب مستقل. والمسح على الرأس له ثلاثة أحوال: تارة يمسح على الرأس وليس عليه عمامة، يمسح على الرأس بدون عمامة، وتارة يلبس العمامة وتغطي جميع الرأس فيمسح على العمامة، وحالة ثالثة يمسح على العمامة وشيء من الرأس يكون شيء خارج من شعر الرأس مثل الناصية مقدم الشعر، وكله ثبت في عمرو بن أمية عند البخاري أنه عليه الصلاة والسلام مسح على العمامة، وثبت في الأخبار الصحيحة المسح المتواتر مسح على الرأس أنه مسح على رأسه من مقدمه إلى مؤخره، وفي حديث المغيرة هذا أنه مسح على ناصيته وعلى العمامة، فالواجب مسح ما ظهر، ويظهر أنه أن ما ظهر يجب مسحه، أنه أن ما ظهر يجب مسحه، لأن الأصل وجوب مسح على الرأس. نعم. وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ فأخذ لأذنيه ماء خلاف الماء الذي أخذ لرأسه، رواه البيهقي من رواية الهتيم بن خارجة. نعم. رواية الهيثم بن خارجة عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن حبان بن واسع الأنصاري عن أبيه عن عبد الله بن زيد قال: هذا إسناد صحيح، ورواه مسلم عن غير واحد عن ابن وهب، ولفظه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فذكر وضوءه، قال: ومسح برأسه بماء غير فضل يده، ولم يذكر الأذنين. قال البيهقي: هذا أصح من الذي قبله. وهذا هو الصواب في الرواية الثانية، أن مسح الأذنين تابع للرأس، أما رواية البيهقي فهي رواية إما أنها شاذة أو ضعيفة، لأن كان سندها صحيح كما ذكر البيهقي رحمه الله، فالأظهر أنها شاذة أو خطأ من بعض الرواة، أو أن إسنادها ضعيف، لأنه لم يعرف في الأخبار أنه أخذ ماء جديدا عليه الصلاة والسلام، والمعروف أنه من فعل ابن عمر رضي الله عنهما أنه أخذ ماء جديدا لأذنه، لأن الأذنين تابعان للرأس، ولو أخذه ماء جديد لا بأس بذلك، لأن المقصود هو المسح لكن الأظهر من الأخبار مثل ما نقلوا أنه مسح برأسه والأذنين جميعا، وبعضها أدخل السبابتين في سماخ الأذنين وإبهامين ظاهر أذنين، أنه مسحهما جميعا وأنه لم يفصل بينهما. والقاعدة أن العضو الواحد لا يفصل بين أجزاء، هذا القاعدة، ولهذا ما فصل بين المضمضة والاستنشاق بل جمع بينهما عليه الصلاة والسلام. فالعضو الواحد لا يفصل فيه، فلا يأخذ إلا إذا مثلا ذهب البلل ولم يبقى شيء أو يبست يعني ما لم يبقى شيء فلا بأس. أما إذا كان البلل موجود في اليد فيمسح الأذنين مع الرأس. ورواية مسلم واضحة في هذا، سبقت أنه مسح رأسه بماء غير فضل يديه، يعني هذا المنقول أنه أخذ ماء جديدا لرأسه بمسح رأسه ولم يأخذ ماء جديدا للأذنين، ولهذا البيهقي قال هذا أصح من الذي قبله رحمه الله، كأنه رجع أو أنه لا تنافي، قد يكون ذاك صحيح وهذا أصح، هذه معروفة عند يعني طريقة معروفة عند الحديث، قد يكون هذا صحيح وهذا أصح فيرجحون الأصح على الصحيح. نعم. وعن عمرو بن عبسة قال قلت يا نبي الله حدثني عن الوضوء، قال ما منكم رجل يقرب وضوءه فيتمضمض ويستنشق فينتثر إلا خرت خطايا وجهه وفيه وخياشيمه، ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء، ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرت خطايا يديه من أنامله مع الماء، ثم يمسح رأسه إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء، ثم يغسل قدميه إلى الكعبين إلا خرت خطايا رجليه من أنامله مع الماء، فإن هو قام فصلى فحمد الله وأثنى عليه ومجده بالذي هو له أهل وفرغ قلبه لله عز وجل إلا انصرف من خطيئته كهيئته يوم ولدته أمه. رواه مسلم هكذا، ورواه الإمام أحمد في مسنده وابن خزيمة في صحيحه وفيه كما أمره الله تعالى بعد غسل الرجلين. وهذا الحديث في فضل الوضوء، وهذا يبين أن الوضوء عبادة عظيمة من أعظم العبادات، حتى جاء في هذا الفضل، ولهذا كان الصواب قول جماهير أهل العلم أنه يشترط له النية خلافا للأحناف. هذا وعموم الأدلة واضح في هذا الباب اشتراط النية، لكن هذا الحديث نص في الموضوع وأخبر أنه عبادة من أعظم العبادات، وأنه حينما يتوضأ ويغسل وجهه تخر خطاياه حتى تخر من أطراف لحيته وفي يديه حتى تنزل خطايا تتساقط الخطايا، وهذا عند جماهير العلم في الصغائر يقول تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وذهب آخرون من أهل العلم إلى أن فضل الله واسع وعموم الأدلة يدل على أن هذا يكفر حتى الكبائر، لكن هذا فيما إذا كان العبد جاء إلى العبادة متقربا إلى الله عز وجل خاشعا خاضعا فإنه في الحقيقة في ضمن هذا التوبة يعني حينما يتوضأ ويحتسب هذا الأجر فلا يفعل هذا إلا وقد قام بقلبه الرجوع والإنابة، والندم توبة الندم، وهذا هو ركن التوبة الأعظم، لأن في ضمنه الإقلاع، في ضمن الإقلاع عن المعاصي، ولهذا أخبر أنه تخر الخطايا مع أنامله، وكذلك هذا في غسل اليدين وفي غسل وجهه وفي غسل رجليه. ثم ذكر أنه إذا فرغ قلبه لله عز وجل وقبل ذلك حمد الله وأثنى عليه وأهل له، هذا يبين أنه يشرع الثناء على الله عز وجل في الصلاة، وأن دعاء الاستفتاح من أكد الأدعية، ولهذا قال ذهب بعض العلم إلى وجوب دعاء الاستفتاح، لأنه من أعظم الثناء، أنت حينما تكبر تقول الله أكبر هذا ثناء على الله عز وجل، ويشرع أن تثني عليه وأن تبجله وتعظمه ثناء آخر بدعاء من أدعية الاستفتاح، ثم بعد ذلك تسأل ثم تقرأ الفاتحة التي فيها هذه الأدعية العظيمة، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، الحمد لله يقول الله حمدني عبدي إذا قال الحمد لله قال حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل، ثناء عظيم. فإذا تقر بهذه العبادة بهذا الوضوء ثم أثنى على الله ثم بعد ذلك قرأ هذه السورة التي لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن ولا في الزبور مثلها ولا في الزبور مثلها، من أعظم الأسباب في الدعاء، من أعظم الأسباب المقدمة بين يدي دعائه وسؤاله. ولهذا حينما تدعو تركع تعظم الله عز وجل ويكون الدعاء تابعا، وإذا سجدت تدعو الله عز وجل وتكثم الدعاء ويكون التعظيم فيه هو يعني الدعاء هو الأكثر والتعظيم هو الأقل. ففي كلا الموضعين دعاء وتعظيم، وحري بهذه الصلاة على هذه الصفة بعد تلك العبادة العظيمة أن ينال في هذا الأجر العظيم. يعني قال أنه يخرج من خطيئته كيوم ولدته أمه، يعني يخرج نقيا من الذنوب والخطايا. نعم. وعن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر رضي الله عنه وذكر الحديث في حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه فلما دنا من الصفا قال إن الصفا والمروة من شعائر الله فابدأوا بما بدأ الله به. هكذا رواه النسائي بإسناد صحيح بصيغة الأمر، ورواه مسلم والنسائي أيضا من غير وجه عن جعفر بصيغة الخبر نبدأ أو أبدأ وهو الصحيح. نعم. وعن بقية نعم. وعن بقية قال حدثنا بحير قال حدثنا نعم. بحير نعم. وعن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر رضي الله عنه. وفي هذا الحديث بيان أنه يشرع البداء بما بدأ الله به. هذا لما صعد النبي عليه الصلاة والسلام على الصفا قال نبدأ بما بدأ الله به، والمصنف رحمه الله ساق هذا الخبر لبيان أنه يشرع الترتيب في الوضوء، لأن الله عز وجل ذكر الوضوء ذكر أعضاء الوضوء يا أيها الذين إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، فيجب الترتيب. ولهذا قال في هذا الخبر أنه يتوضأ كما أمره الله، وفي الصفا قال نبدأ كما بدأ الله نبدأ كما بدأ الله، والرسول عليه الصلاة والسلام توضأ وضأ مرتبا، ولم ينقل أنه لم يرتب إلا في خبر رواه أبو داود حديث المقدام بن كريب، وحديث فيه ضاعف من طريق عبد الرحمن الميسر الحضرمي، وفيه أن أخر المضمضة والاستنشاق بعد غسل اليدين، وهو مخالف الأخبار الصحيحة، فالأظهر أنه شاذ وإن كان سنده مقارب، لكنه شاذ لمخالفة الأخبار الصحيحة، ولو ثبت يكون خاصا بالمضمضة والاستشاق إن ثبت هذا الخبر. فالمقصود أنه يجب الترتيب، هذا هو الأصل في الأعضاء بين أعضاء الوضوء. والرواية الصحيحة كما ذكر المصنف نبدأ بصيغة الخبر، عند النسائي ابدأ، والمصنف رحمه الله أخبر أن الصحيح نبدأ بصيغة الخبر لا بصيغة الأمر في لما صعد الصفا، وهذا واضح أيضا لأن حجته حجة واحدة، وكلامه في هذا الموضوع حينما صعد الصفا في أول ما صعد الصفا قال هذا الكلام، فلم ينقل أنه قاله مرتين حتى يقال إنه قال مرة يبدأ ومرة قال نبدأ، فهما الأخبار روية يعني لفظ أو حديث نقل بلفظين، والأظهر والأصح كما قال المصنف أن الرواية الصحيحة أن الرواية الأرجح والأصح هي رواية نبدأ كما هي رواية مسلم رحمه الله. نعم. وعن بقية قال حدثنا بحير بن سعد. وعن بقية عندك حدثنا ولا عن بحير؟ التصويبات قال حدثنا. تصويب تصويبات أن مخطوط وما صرح عند أبي داود، هذا عزاه إلى أبي داود وصرح بالتحديث، لكن ما في التصريح هنا، ونعزاه إلى أبي داود فما سيأتي، وأبو داود ما الظاهر ما صرح عند أبي داود بالتحديث، صرح عند غير أبي داود، قد يكون خطأ في الأصل. نعم. أحسن عليك. وعن بقية عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة. رواه أحمد وأبو داود، وليس عند أحمد ذكر الصلاة. قال الأثرم: قلت لأحمد هذا إسناد جيد؟ قال نعم. وعن يراجع ينظر هل صرح عند أحمد، هو بقي صرح في بعض المواضع، صرح بالتحديث في هذا الخبر عند غير أبي داود، ومصنف عزاه لأحمد وأبي داود رحمه الله. فالمقصود أن هذا الخبر فيه دلالة على أنه يجب الموالاة في الوضوء، ظاهر هذا أنه تجب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يعيد الوضوء والصلاة لما رأى في قدمه قدر اللمعة لم يصبها الماء، موضع يسير لم يصبه الماء أمره أن يعيد الوضوء. هذا صريح في وجوب الموالاة، وأن من توضأ وترك موضعا حتى يبست أعضاؤه فإنه يعيد جميع الوضوء، وإن كانت لا زالت رطبة فيغسل الموضع الذي لم يصبه الماء وما بعده. فلو كانت لمعة مثلا في يده اليمين يمنى، يديه يمينه مثلا، وأعضاء لا زالت رطبة حتى الآن، فإن عليها أن يغسل الموضع الذي لم يصبه الماء، ثم يغسل شماله، ثم يمسح رأسه وأذنيه، ثم يغسل رجليه. وإن كان أعضاءه قد يبست فإن عليه أن يعيد الوضوء والصلاة، ولهذا في ذلك عليه أن يعيد الوضوء، وإن كان صلى فرضا عليه أن يعيد الصلاة، أمر أن يعيد الوضوء والصلاة. وجاء له شاهدان من الحديث هنا عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء من حديث أنس أيضا عند أحمد وأبي داود، وفيه قال أحسن وضوءك، ارجع فأحسن وضوءك. وروه مسلم أيضا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أيضا أمره أن يحسن الوضوء، أن يحسن الوضوء. وإحسن الوضوء يظهر أنه يفسر بما جاء في هذا الخبر وهو إعادة الوضوء، ولهذا لم يقل اذهب فاغسل هذا الموضع، ولو كان الواجب هو غسل هذا الموضع بس حسب لكان ذكره أظهر في هذا الموضع لأنه أيسر. لكن لما أجمل له الخبر وقال أحسن وضوءك، فالأظهر أن إحسانه لا يكون إلا بإكماله وإتمامه، بإكماله وإتمامه. وأمره وأجمل له في الأمر، فيفسر بالرواية الأخرى التي فيها ارجع، أمره أن يعيد الوضوء والصلاة، كما هو مذهب أحمد رحمه الله في وجوب الموالاة في الوضوء. نعم. وعن أنس، وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى 5 أمداد. متفق عليه. وفي هذا أنه عليه الصلاة والسلام كان يقتصد بالوضوء، وأنه كان يتوضأ بالمد. سبق معنا أن المد بعد الرطل وثلث رطل، والصاع 4 أمداد، وبالأرطال 5 أرطال وثلث مطلقا. الصاع 5 أرطال، سواء كان في باب الوضوء أو في باب المكاي الأخرى في إخراج الزكاة والكفارات وغيره، هو 5 أرطال وثلث بالرطل العراقي، وهو يقارب 130 نحو 130 درهم، والدرهم 3 جرامات كما سبق يعني بجبر الكسر. فهو ماء يسير يتوضأ، فكان يتوضأ بالمد، هذا هو الأغلب للحالة. وسبق معنى أنه توضأ بثلثي مد عليه الصلاة والسلام، أقل ما يتوضأ بثلثي مد. وجاء في خبر أنه توضأ بنصف المد، لكن لا يصح ولا يثبت، إنما اللي ثبت هو ثلثي مد كما في حديث عبد الله بن زيد، وفي حديث أيضا أم عمارة عند أبي داود أنه توضأ بثلثي مد عليه الصلاة والسلام. وفي الأخبار الأخرى توضأ بالمد واغتسل، ويغتسل بالصاع إلى 5 أمداد بالصائل، ويدل على أنه ربما زاد على الصاع عليه الصلاة والسلام. وجاء في بعض الأخبار يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع. وفي حديث عائشة أنها كانت تغتسل هي والنبي عليه الصلاة والسلام من إناء يقال له الفرق، والفرق يسع 16 رطل، يعني نحو 3 أصع، ثلاثة أصع. فهذا يبين أنه ربما زاد على الصاع، وقد يقال ان التوضأ من الفرق لا يلزم ان يكون ممتلئا بالماء، قد يتوضأ من الفرق ولا يكون ممتلئا بالماء. فهذا هو القدر المنقول عنه عليه الصلاة والسلام، هو ان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، وربما زاد الى 5 أمداد. نعم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة 8 يدخل من أيها شاء. رواه مسلم، وزاد الترمذي فيه: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وفي رواية لأحمد وأبي داود: فأحسن الوضوء ثم رفع رأسه إلى السماء. نعم. وهذا الحديث في الدعاء بعد الفراغ من الوضوء، وهو من أصح الأخبار. ما منكم أحد يتوضأ فيسبغ ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة فليدخل من أيها شاء. زاد الترمذي: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وزيادة جيدة، لأنها شاهد حديث ثوبان عند البزار والطبراني. وأما رواية أبي داود أنه رفع الرأس إلى السماء، في سندها مجهول، في سندها مجهول، فلا تثبت من هذا الطريق. وجاء عند النسائي في عمل يوم الليلة حديث أبي سعيد: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، بعد الفراغ من الوضوء. فيكون هذا الدعاء يقال بعد الفراغ من المجلس وعند الفراغ من الوضوء، بعد الفراغ من الوضوء. فهذه الأدعية هي التي ثبتت في بعد الفراغ من الوضوء، أما سوى ذلك لا يثبت. وهذا دعاء عظيم: أشهد أن لا إله إلا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده، إلا فتحت له أبواب الجنة 8. من دخل الجنة سوف يدخلها مع باب واحد، لكن له لإكرام الله له يتهيأ لهذه الأبواب فيدخل من أيها شاء. وهذا نوع من الإكرام. ولو أن رجلا من الناس دعاه رجل إلى وليمة وعزيمة، فأمر الخدم وأمر من عنده أن يستقبلوه عند بابين أو 3 أبواب أن يستقبلوه، وأن يقول كل إنسان تفضل من هنا، كل إنسان يقول تفضل من هنا، سوف يدخل باب واحد. لكن لا شك أن حسن الاستقبال في دعوته، كل يدعوه إلى باب ويقول تفضل من هنا، يكون أدعى إلى إكرامه. هذا في الإكرام في الدنيا، فكيف إذا كان يدعى يكرم بهذا إذا أراد دخول الجنة، وأنه يفتح له أبواب الجنة 8 يدخل من أيها شاء. هذا فضل عظيم، لأنه في الحقيقة فعل هذه العبادة العظيمة ثم أخلص لله التوحيد وشهد بالرسالة النبي عليه الصلاة والسلام: أشهد أن لا إله إلا، يعني يقر واعترف إقرار في ضمنه اليقين والتصديق، وحده لا شريك له، وحده لا شريك له نفي لجميع الإلهية، جميع الإله عن غيره سبحانه وتعالى، وأشهد ثم أشهد بالرسالة النبي عليه الصلاة والسلام. فهو دعاء عظيم بعد الفراغ من الوضوء. نعم. وروى أبو محمد الدارمي عن قبيصة عن سفيان عن زيد عن سفيان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة ونضح، وهؤلاء رجال الصحيح. ورواه عن أبي عاصم عن سفيان ولم يقل ونضح. نعم. وهذا الحديث وهذا الإسناد إسناد صحيح كما ذكر مصنف، ورجال الصحيح رواية قبيصة عن سفيان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار بن عباس، وإنه توضأ مرة ونضح، وهذا من أصح الأخبار في النضح بعد الوضوء. جاءت عدة أخبار في هذا الباب من حديث أبي هريرة عند الترمذي، ومن حديث الحكم بن سفيان أو سفيان بن الحكم عند أبي داود أنه جاءه جبريل وأمره أن ينتضح، واختلف العلماء. وحديث ابن عباس هذا هو من أصح، وهذا يدل على سعة اطلاع المصنف رحمه الله، حيث انتقى هذا الخبر، يظهر أنه انتقى هذا الخبر من بين سائر الأخبار الواردة في هذا الباب عند الدارمي، مع أن الخبر جاء عند الترمذي هو أشهر عند أبي داود، لكن ذكره لهذا الخبر وخصوص هذا الخبر يدل على حفظه رحمه الله سعة اطلاعه، لأنه هو أصح الأخبار الواردة في هذا الباب، وجميع ما ورد في إسنادها ضعف. واختلف العلماء في النضح في هذا، فقال بعضهم إنه الاستنجاء بمعنى أنه يستنجي بالماء مع الوضوء، لأن من عادة العرب أنهم لم يكونوا يعتنون، إنما كانوا يعتنون بالتراب، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يجمع بينهم، وهذا معروف في الأخبار، لكن جاء ما يدل على أنه النضح بعد الفراغ من الوضوء. ورواية ونضح واضح، النضح الرش، ولهذا قد توضأ مرة كأنه فرغ من الوضوء وانتهى من الوضوء ثم نضح. فقال بعض العلم إن هذا يقطع الوسوسة، يقطع الوسوسة، خاصة من توضأ وفرغ منه، ربما أحس أنه خرج من ذكره شيء، خاصة في إذا مع برودة الماء وملاصقة الثوب للفرج مع برودة الماء، ربما توهم أنه قد خرج منه شيء فيكون سبيلا إلى الوسوسة. ومن كانت هذه الحال عنده تأكد في حقه النضح بأن ينضح على السراويل أو على الثياب والسراويل، فإذا أحس بشيء من هذه الخواطر الواردة أحاله على الماء الذي نضحه على ثوبه. نعم، ينصح الخبر في هذا، والخبر كما ذكر صنف رجال الصحيح. نعم. وعن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال: أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بلالا فقال: يا بلال، بما سبقتني إلى الجنة؟ فما دخلت الجنة قط إلا وسمعت خشخشتك أمامي. دخلت البارحة فسمعت خشخشتك أمامي، فأتيت على قصر مربع مشرف من ذهب، فقلت: لمن هذا القصر؟ قالوا: لرجل عربي. فقلت: أنا عربي. لمن هذا القصر؟ قالوا: لرجل من قريش. فقلت: أنا قرشي. لمن هذا القصر؟ قالوا: لرجل من أمة محمد. فقلت: أنا محمد. لمن هذا القصر؟ قالوا: لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. فقال بلال: يا رسول الله، ما أذنت قط إلا صليت ركعتين، وما أصابني حدث قط إلا توضأت عندها، ورأيت أن لله علي ركعتين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بهما. رواه أحمد والترمذي وهذا لفظه، وقال: حديث حسن صحيح غريب. نعم، والحديث جاء في الصحيحين في قصة بلال عن أبي هريرة أنه قال: أخبرني بأرجع عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دفن عليك الجنة. قال: ما توضأت وضوء إلا صليت ركعتين. وقصة عمر رضي الله عنه والقصر الذي رآه النبي عليه الصلاة والسلام ثبت في الصحيحين، لكن ذكر مصنف رحمه الله هذا الخبر عند الترمذي لأنه أوضح وأبين من رواية أبي هريرة في الصحيح. وفي هذا أن رؤياه أنه وهذه الرؤيا رؤيا منام، وفي هذا أنه قال: يا أبي بما سبقتني. وفيه أنه عليه السلام لما رأى الرؤيا أخبر بلالا بها، وفي أنه كان يحدث أصحابه بالرؤيا عليه الصلاة والسلام، إذا رأى رؤيا كان يحدث، وغالبا ما كان يحدث بعد صلاة الفجر، وربما قال: هل رأى منكم أحد الرؤيا؟ ربما أخبر أصحابه بما رأى عليه الصلاة والسلام. وفيه أن رؤياه وحي، لأنه رأى في الجنة وجزم بذلك. والخشخشة هي صوت النعل ودف وصوتها. قال أنه وافق أنه رأى قصرا مربع، يعني أرباع، ليس مدور، مشرف أو مشرف، مشرف المرتفع، والمشرف الذي له شرفات. وفي هذا منقبة لعمر رضي الله عنه، منقبة لعمر رضي الله عنه، ولهذا قال أنه قال: ذكرت غيرتك فلم أدخل. قال: وعليك أغار يا رسول الله. ثم في آخره قال لعمر رضي الله، قال لبلال: لماذا؟ قال: ما أذنت قط إلا صليت ركعتين، وما أصابني حدث قط إلا صليت ركعتين. وفيه مشروعية الصلاة بعد الأذان، مشروعية الصلاة بعد الأذان، وهذا جاء في الأخبار من حديث عبد الله المغفل: بين كل أذانين صلاة. وثبت أيضا حديث صحيح عن أنس أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون بعد المغرب، وكان الداخل يظن الصلاة قد صليت لكثرة من يصليها. وفيه أيضا مشروعية الوضوء عند كل حدث، وهذا يدل على أن هذا الفضل لمن لازم هذه الحال، لمن لازم هذه الحال. ولهذا في الحديث: لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، فالأظهر أن المراد هو ما دل عليه الخبر وهو المحافظة عليه في الصلوات المفروضات والمحافظة عليه إذا أحدث. فإذا كان إذا أحدث توضأ فإن هذا ينشقه للعبادة، ربما دعاه الوضوء لأن الحسنة تجر الحسنة تجر أختها تجر أختها وتدل عليها، ربما دعاه هذا إلى الصلاة وربما دعاه إلى الذكر ولو لم يكن إلا ذكر الذي يقال بعد الوضوء. فيه أنه كان يتوضأ أنه يصلي بعد الأذان وأنه كان يصلي ما أصابه حدث قط إلا وصلى ركعتين. وفيه أنه كان يعزم على ذلك رضي الله عنه قال ورأيت لله عليه، يعني هو رأى لله عليه أنه حق لله وإن لم يكن واجبا لكن خضوعا وامتثالا لأمر الله عز وجل بالتقرب إليه بالطاعة وسابق ذلك كان يصلي ركعتين. فأخبر عليه الصلاة والسلام أنه أن دخوله الجنة ورؤياه في الرؤيا له أنه حاز الفضل بذلك بهاتين الخصلتين. وفيها أن بعض الأعمال وإن كانت يسيرة قد تبلغ بصاحبها هذه المنازل في الجنة والله أعلم. نقف على باب مسعى الكفين. البسملة في الوضوء فيها خلاف والجمهور على أنها لا تجب، والمشهور من قول أحمد رحمه الله أنها واجبة، والأخبار في هذا جاءت من حديث جاء فيها ثلاثة أحاديث معروفة من حيث أبي هريرة حيث سعيد بن زيد وحيث أبي سعيد الخدري، وضعفها الإمام أحمد وجمع من أهل الحديث، والحديث في هذا كل أكثرها ضعيفة. طريق سنة بن يعقوب الليثي عن أبيه وهو مجهول، لكن أصح ما الأظهر والله أنه قال إنها مستحبة ليست بواجبة، هذا الأقل يقال إنها مستحبة ليست بواجبة، ويدل عليه ويدل على الاستحباب أنه يعني أصح ما جاء في هذا ما رواه النسائي عن أنس، أصح ما جاء في هذا الباب ما رواه النسائي في الصغرى المجتمع عن أنس أنه عليه الصلاة والسلام أتي بماء فوضع يديه فيه وكان قل الماء فقال توضؤوا بسم الله، قيل أراد بسم الله يعني استصحابا لاسمه وبركة ذكر اسمه، وقيل بسم الله قائلين بسم الله. فعلى هذا يقال إنها مشروعة ومستحبة ليست بواجبة لهذا الخبر، ولأن الأخبار جاءت بالوجوب لا تثبت. أحسن الله إليكم. يقول السائل هل المسح على الشماغ والطاقية عند الوضوء يجزئ عن المسح على الرأس؟ لا يجزئ المسح على الشماغ والطاقية ما يجزئ، إنما كما سيأتي المسح على العمامة، وإما يلحق بالعمامة الشيء المربوط بالرأس الذي يشق نزعه، يشق أما الطاقية ما يشق نزعها، لكن لو لبس شيئا في شدة البرد ولفه على رأسه وربطه وإن لم يكن على صفة العمامة وربطه من أسفل وشق عليه نزعه يلحق بالعمامة. وإما يدل عليها أن كثيرا من العلم جعلوا خمار المرأة في حكم ذلك لمشقة في نزعه كما جاء عن أم سلمة وعن جمع من الصحابة أيضا أنهم أفتوا بجواز ذلك. أما الطاغية ومن باب أولى الأسماء فلا يجزئ المسح عليهما. نعم. يقول السائل كيف نجمع بين من أراد الزيادة في مواضع الوضوء حتى يحصل على الأجر وأن من زاد في الوضوء فقد أسرف في الماء وتعدى وظلم؟ لا، الزيادة المشروعة ليست إسراف، الزيادة المشروعة ليست إسراف، من زاد في الوضوء ووقف على حدود السنة ما يعتبر مسرفا، فمن توضأ مرة ثم مرتين ثم ثلاث في جميع أعضاء ما يعتبر مسرف، إنما الإسراف أن يزيد في العدد أو يزيد في الكمية، أن يزيد في عدد الغسلات أو يزيد في كمية الغسلات، مثل يأخذ إناء ويصبه دفعة واحدة يجعلها مرة ثم يصب إناء ويجعلها، هذا لا، ربما أنصب أن هذه الصبة الواحدة تكفي لعضوين أو ثلاثة أعضاء، فالإسراف يكون بزيادة في العدد بأن يغسل أعضاءها أربع مرات أو خمس مرات، أو زيادة في الكمية بأن يبالغ في أخذ الماء، هذا هو الإسراف. أما ما كان زيادة محل السنة فلا بأس، بل هو مشروع وهو من إسباغ الوضوء. نعم. يقول السائل: ألا يكون قوله في الحديث فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيره تفسير لقوله حتى أشرع في الساق أو الأرض؟ حتى أشرع في الساق واضح أن المراد حتى ابتدأ فيه، ما قال حتى انتصف في الساق أو حتى انتصف في الساق أو قال حتى غسل الساق وكذلك قال حتى، قال حتى أشرع. ولا شك أن غسل المرفق لا يتم إلا بغسل جزء يسير من المرفق إلا مع التدقيق الشديد برأس المرفق، لكن في الغالب أنه إذا توضأ لا بد أن يشرع في العضد. لكن أراد الراوي أن يبين أنه تحقق من دخول الجميع المرفق، وهذا كله من نقل أبي هريرة، من نقل هريرة. وهو في هذا الخبر قال: رأيت رسول الله توضأ هكذا، والأصل الوقوف مع الحقيقة، وليس في الخبر دليل على أنه زاد الزيادة المنقولة عنه في الأخبار، ولهذا في الأخبار الأخرى أنه ربما بلغ إلى المنكب رضي الله عنه. نعم. يقول السائل: إذا كان الموضع الذي لم يصفه الماء أقل من درهم فهل يعيد الوضوء أو الصلاة؟ يعني كما سبق، إذا كان قد نشفت أعضاؤه قال عليه الصلاة والسلام: أعد الوضوء والصلاة. أمره لواحد من الأمة أمر لجميع الأمة، أمر ذلك الرجل وهو حكم في جميع، كل من ترك موضع من الوضوء ولم يغسله ونشفت عنه قلنا له كما قال عليه الصلاة والسلام: أعد الوضوء، أعد. وإن كان صلى شيئا واجبا من عبادة، صلاة واجبة أو صلاة مندورة أو ما فيه، يقول يجب عليك أن تعيد ذاك لأنه فقد شرطها وهو صح وهو الوضوء. نعم. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم. أخر هنا آية المائدة نزلت قبل ذلك، قبل إسلامه بمدة طويلة، ثم نقل أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح الخفين بعد نزول آية الوضوء، يبين أنه أمر مستقر وأن المسح على الخفين جائز وليس أمرا منسوخا. ولهذا كان يعجبهم إسلام هذا الحديث في نقل جرير بن عبد الله، لأنه رضي الله عنه نقل أنه رآه يمسح الخفين وكان إسلامه متأخرا، هذا يبين استقرار الأمر على المسح. وما يدل عليه أيضا الأخبار الأخرى وما نقل عن الصحابة رضي الله عن كثير من الصحابة في هذا الباب بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، وأهل العلم يستدلون بعمل الصحابة على استقرار الأمر وعدم نسخه. نعم. وهذا هو الصواب، أنه مرفوع ومحفوظ مرفوعا عن النبي عليه الصلاة والسلام، ورواه مسلم رحمه الله واعتمد رفعه. وفيه أنه سأل عائشة رضي الله عنها عن المسح الخفين فقالت: سل علم، فإنه كان يسافر مع النبي عليه الصلاة والسلام. هذا يبين أن المسح الخفين في حال السفر أكثر، وأنه ويظهر من كلامه أنه كان ملازما لذلك، لذا قال سل علي، فإنه كان يسافر معه عليه الصلاة والسلام. فسأل فأخبر أنه جعل للمقيم المسافر 3 أيام ولياليهن، وللمقيم يوما وليلة، وللمقيم يوما وليلة، واللفظ الآخر يمسح كما سيأتي، والمسافر يمسح 3 أيام كما سبق لنا. والمسح في حق المسافر وفي حق المقيم اختلف في ابتدائه، هل هو من الحدث، هل هو من يعني من اللبس، من الحدث أو من اللبس بعد الحدث أو من المسح، خلاف بين أهل العلم في هذا. والأظهر والأقرب أنه أن البدء المسح يبتدئ، أن المسح يبتدئ من المسح، لأن جاءت الأخبار يمسح المسافر يمسح المقيم. فإذا ابتدأ المسح مثلا أحدث وتوضأ الساعة الصباح مثلا الساعة 8 صباحا، ولبس الخف بعدما توضأ وغسل قدميه ولبس الخف، ثم حضرت صلاة الظهر فتوضأ ومسح على خفيه الساعة 12 مثلا، نقول يبتدئ المسح من الساعة 12، إذا كان مقيما يمسح إلى الغد الساعة 12، 24 ساعة يوما وليلة. فبعد هذا الوقت لا يمسح، لكن له أن يصلي بتلك الطهارة إذا كان على طهارة. لو جاءت الساعة 12 وهو على طهارة من الفجر أو طهارة من الضحى أو توضأ قبل الساعة 12 ومسح، له أن يصلي بعد الساعة 12 ولو صلى عدة أوقات ما دام لم يحدث، فلا تنتهي المدة لأنه لا زال على طهارة. وهكذا المقيم مسافر أيضا يبتدئ من المسح كالمقيم ويمسح 72 ساعة. نعم. وفي هذا أن الملازم يكون أضبط وأعرف، لهذا قالت سل علي رضي الله عنه، وكان أهل العلم في باب الحديث يجعلون الملازم للشيخ في الرواية عن شيخه إذا كان ملازما له يقدمونه على غيره مع اشتراط الحفظ والضبط والثقة مثل هذا. نعم. يعني نعم. نعم. وهذا الحديث عن ثوبان رضي الله عنه في السرية التي أنه بعث سرية فأصابت، فأمرهم يمسحوا على العصائب والتساخين، أمرهم يمسحوا على العصائب والتساخين. العصائب هي العمائم لأنها تعصب على الرأس وتلث، والتساخين جمع تسخان وهي الخفاف وما في نحوها. وفي هذا دليل على أنه يتأكد في عند الحاجة، أنه يتأكد عند الحاجة، وأنه إذا أصابه البرد فإنه يشرع له أن يترخص، لأن القاعدة في الرخص العمل بها والأخذ بها، مع أن المسعى الخفين يعمله المقيم وإن لم يكن محتاجا له، فإذا كان مسافرا أو أصابه البرد ولم يكن مسافرا رخصة، فعليه أن يعمل بها وأن يأخذ بها. والحديث ليس على شرط مسلم ولا على شرط أحدهما، فإنه رواية راشد بن سعد عن ثوبان راشد بن سعد المقرائي، والمشهور عند جمهور المحدثين أنه لم يسمع منه، أنه لم يسمع منه بل هو منقطع. والمصنف رحمه الله كأنه توقف في هذا ومال إلى السماع، ولهذا قال وفي هذا القول نظر، لأن راشد شهد مع صفين مع معاوية، شهد معه هذه المعركة وتوفي 54، فكأنه يقول أن يأخذ بقول الجمهور المعروف والذي انتصر له مسلم أن المعاصر لمن عاصره يحمل على السماع مع إمكان السماع، إذا عاصر إنسان إنسانا ونقل عنه خبرا وأمكن سماعه منه فإنه يحمل على السماع، خلافا للبخاري ولشيخ علي المديني كما قرره الحافظ بن رجب في شرح العلة الترمذي رحمه الله. هذا القول معروف ولا شك أن قول مسلم هو الصواب رحمه الله، هو قول جمهور علماء المحدثين والفقهاء في أنه يحمل على السمع، هو الذي عليه عمل كثير في باب الرواية. لكن قوله هذا قوله وفيه نظر، هذا النظر فيه نظر أيضا، لأن هذا السماع أو أنه من عاصر إنسانا وناقل عنه رواية يحمل على السماع إذا أمكن ذلك كما سبق، بشرط ألا ينفي إمام واسع الرواية عدم السماع. فإذا جاء إمام ونفى السماع وقال مثلا إن راشد بن سعد لم يسمع من ثوبان، فإنه يقال بعدم السماع. فنحن نقول أن المعاصر إذا روى عنه فإن نحمله عن السماع إذا لم ينفه إمام، مع أن سماع راشد بن سعد نفاه كثير بعض الحفاظ كأبي حاتم وإبراهيم الحربي وإمام أحمد رحمه الله، فنفهم له لا يكون عن اطلاع. فعلى هذا يقال إنه الأظهر أنه لم يسمع منه كما قال إمام أحمد رحمه الله وغيره. ولا شك أيضا أنه ثقة كما قال جمهور المحدثين خلافا لابن حزم، وابن حزم رحمه الله له كلمات وعبارات يخالف فيها ويخطئ فيها رحمه الله، حتى سماه بعضهم من جنيق الغرب، فهو ربما ركب الشطط فوقع في الوهم والغلط رحمه الله في كلامه على الأخبار وكلامه على حديث، وهذا معروف لمن طالع كتابه المحلى رحمه الله. نعم. عندك زبيد الصافي ما صحيح ها؟ يقول زيد ما نبي زيد ما أدري الله ما أدري عنه. نعم كمل. عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، وأسد بن موسى والسحر العجلي والنسائي والبزار، وخالفهم ابن حزم فقال هو منكر الحديث والصواب مع الجماعة. وقال الحاكم في المستدرك بعد ذكر حديث عقبة بن عامر خرجت من الشام وقد روي عن أنس مرفوعا بإسناد صحيح رواته عن آخرهم ثقات إلا أنه شاذ بمرة، ثم أخرج حديث أنس المتقدم وقال فيه على شرط مسلم. نعم. وهذا الخبر عن عمر رضي الله عنه فيه ضعف، ولكن جاء عن أنس رضي الله عنه ورجاله رجال الصحيح، لكنه ليس مرفوعا موقوف كما جاء عن عمر رضي الله عنه. وهذا المعنى دل عليه الخبر عنه عليه الصلاة والسلام، دل عليه الخبر في أنه إذا يشترط للمسح الخفين أن يتوضأ وأن يلبسهم بعد كمال الطهارة، فإذا توضأ ولبس الخفين مسح، ولا يشترط على الصحيح كما لا يشترط أن يمسح جميع الرجلين. فلو أنه توضأ فمسح فغسل اليمنى فلبس ثم غسل اليسرى فلبس، صحيح أنه يمسح، ولا يشترط أن ينتظر حتى يغسل اليسرى. الجمهور يقولون إذا توضأ فغسل اليمنى ثم لبس ثم توضأ فغسل اليسرى ثم لبس، يشترط أن يخلع اليمنى يخلع الخف الأيمن ثم يلبس، حتى يكون لبسه لليمين بعد كمال الطهارة، كما أنه لم يلبس اليسار إلا بعدما غسل جميع الرجلين، فكذلك لا يمسح حتى يكون بعد كمال الطهارة لبسهما بعد كمال الطهارة. والأظهر هو ما ذهب إليه أبو حنيفة وجمع من أهل العلم أن هذا ليس بشرط، لأن المراد أن يدخل كل خف بعد الطهارة، وهو أدخل الخفين بعد طهارتهما، أدخل الثاني بعد طهارة الجميع. المقصود أن هذا ليس بشرط. نعم. باب نواقض الوضوء وما اختلف فيه من ذلك. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أقيمت صلاة العشاء فقال رجل لي حاجة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يناجيه حتى نام القوم أو بعض القوم ثم صلوا. رواه مسلم في لفظ له: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضعون. ورواه أبو داود ولفظه: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضعون. ورواه الدارقطني وصححه. نعم. وهذا في باب نواقض الوضوء، يعني المتفق عليها ومختلف من ذلك، لأن نواقض الوضوء منها ما هو متفق على النقض به ومنها ما هو مختلف فيه. أورد المصنف رحمه الله حديث أنس في أنه لما أقيمت الصلاة قال جاء رجل فقال لي حاجة، فجعل يناجي النبي عليه الصلاة والسلام حتى نام بعض القوم، حتى نام بعض القوم، ثم لم يأمرهم عليه الصلاة والسلام أن يتوضأوا بل صلى بهم. وساق في اللفظ الآخر لمسلم أنهم كانوا ينامون ويصلون ولا يتوضأون، وهذا إطلاق في النوم، وهذا يشمل ما قبل الإقامة وأنهم كانوا ينتظرون الصلاة وينامون. وباللفظ الآخر عند أبي داود أنه حتى تخفق رؤوسهم، خفق الرأس وسقوطه كونه يسقط، وهذا واضح في أن الإنسان إذا كان جالس ونام فإنه يخفق رأسه إلى أسفل وربما إلى اليمين أو الشمال، لكن خفقانه إلى الأسفل سقوط الذقن على الصدر. وعلى هذا اختلف العلماء في النوم على أقوال كثيرة بلغت نحو 8 أقوال في النوم هل هو ناقض أو ليس بناقض. منهم من قال إن النوم ليس بناقض مطلقا كما سبق، منهم من قال إنه ناقض مطلقا، منهم فرق بين نوم الراكع والساجد، تفاصيل كثيرة في هذا أو خلاف كثير. والأظهر والأقرب أن النوم في نفسه ليس بناقض، إنما هو مظنة للنقض، مظنة للنقض، وإلا لو كان النوم ناقضا مطلقا لأمرهم بالوضوء عليه الصلاة والسلام، إنما هو مظنة للنقض. وفي حديث صفوان عسال: من نوم لكن من غائط وبول ونوم. وهذا الحديث يحمل على الأخبار الأخرى في مسألة النوم، وأنه ليس مراد مطلق النوم بل مراد نوم خاص. فعلى هذا كيف الجمع بين الأخبار في هذا الباب؟ فالأظهر ما سبق أن النوم ليس بناقض، إنما هو مظنة النقض ومظنة الحدث، لأن النائم إذا استغرق في النوم لا يشعر بنفسه، فربما خرج منه صوت وربما خرج منه ريح ولا يشعر بنفسه. ولهذا في حديث معاوية حديث علي: العينان وكاء السهي، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء أو استطلق الوكاء. فبين أن العينان كالوكاء، السهي حلقة الدبر، وأنهما يحفظان الإنسان إذا كان مستيقظا كما يحفظ الوكاء، كما تحفظ القربة التي تربط بالوكاء يعني بالخير. فهو ليس بناقض في نفسه، إنما هو مظنة للنقض. فعلى هذا نقول: من نام وغلب على ظنه عدم الحدث فلا ينتقض وضوءه. وهنا جاءت الأخبار أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينتظرون الصلاة وينامون، وفي حديث ابن عمر قال عمر: نام النساء والصبيان. وكذلك جاء في حديث عائشة الصحيحين، وفي حديث أنس هذا، كلها متكاثرة في بيان أنه لم يأمرهم بالوضوء. فمن نام فعلى هذا من نام وغلب على ظنه أنه متمكن من نفسه ولم يحدث فإنه ليس بمحدث. فنوم الجالس ينتظر الصلاة والمتمكن من جلوسه هذا يغلب على ظنه لم يحدث، لأنه لو حصل منه شيء في الغالب لانتبه. ويدل عليه أنها تخفق رؤوسهم، أنها تخفق، وسيأتي في الرواية أنهم يضعون جنوبهم في الأرض. أما إذا تمكن النوم منه واستحق مسمى النوم وغلب عليه أو استلقى ونام فإنه في هذه الحقيقة يغلب على الظن أنه لا يتمكن من نفسه، ولو أحدث فإنه لا يشعر بنفسه، فنقول إنه يتوضأ لأنه يغلب على الظن أنه وجود الحدث، ولو وجد الحدث فإنه لا يشعر. هذا هو الأظهر في هذه المسألة. نعم، وسيأتي خبر في هذا الباب. نعم. وفي رواية عند البيهقي: لقد رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوقظون للصلاة حتى إني لا أسمع لأحدهم غطيطا، ثم يقومون فيصلون ولا يتوضعون. قال ابن المبارك: هذا عندنا وهم جلوس. وقد روي في الحديث زيادة تمنع ما قاله ابن المبارك إن ثبتت. رواها يحيى القطان عن شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون الصلاة فيضعون جنوبهم، فمنهم من ينام ثم يقوم إلى الصلاة. قال قاسم بن أصبغ: حدثنا محمد بن عبد السلام الخشني قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا شعبة فذكره. قال ابن القطان: وهو كما ترى صحيح من رواية إمام عن شعبة فاعلمه. وقد سئل أحمد بن حنبل رحمه الله عن حديث أنس أنهم كانوا يضطجعون، قال: ما قال هذا شعبة قط. نعم، قال: ما قال هذا؟ قال: ما قال هذا شعبة قط. وقال: حديث شعبة كانوا ينامون وليس فيه يضطجعون. وقال هشام: كانوا ينعسون. وقد اختلفوا في حديث أنس. وقد رواه أبو يعلى الموصلي من رواية سعيد عن قتادة ولفظه: يضعون جنوبا فينامون، منهم من يتوضأ ومنهم من لا يتوضأ. وهذه الرواية مثل ما سبق عند البيهقي يسمع لأحدهم غطيط، وهذا أيضا قد يقع للإنسان وإن لم يكن نومه عميقا، خاصة إذا كان متمكنا، فعلى هذا لا ينتقد الوضوء بمثل هذا، لا ينتقد. أما ما جاء من الروايات أنهم يضعون جنوبهم في الأرض فهذا فيه نظر. رواية فيما يظهر من جهة الصناعة الحديثية جيدة، وهذا السند الذي رواه محمد عبد السلام الخشني إسناد صحيح، رواية شعبة عن قتادة، ورواية شعبة عن قتادة جيدة، وقتادة وإن كان مدلس لكن قتادة لا يروي، شعبة لا يروي عن قتادة إلا ما كان مسموعا، وقد كفانا تدليس ثلاثة، قال شعبة: كفيتكم تدليس ثلاثة، قتادة وأبا إسحاق السبيعي والأعمش. وإذا روى عن هؤلاء الثلاثة فإنه محموم عن السماع وإن لم يصرح بالسماع، لأنه لا يروي عنهم إلا المسموع. فالظاهر هو صحة هذه الزيادة، فإن لم يقل بشذوذها فيقال إنهم يضعون جنوبهم في الأرض، ولا يلزم من وضع الجنب في الأرض أن يكون غطى في نومه، لأن من تمدد على الأرض يسمى نائم وإن كان لم يغلبه النوم، يسمى نائم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: وصلاة النائم على النصف من صلاة القاعد. المراد بالنائم المضطجع يعني، فمن اضطجع يسمى نائما، فهم يضعون جنوبهم لأجل أن يرتاحوا. فهذا لا ينافي الأخبار الأخرى إن صحت هذه الرواية. نعم، مع أن توقف فيها لمن أحد رحمه الله وقال ليس فيه يضطجعون، ومن أثبت حمله على هذا المعنى. نعم. وعن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت فاطمة بن أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت. جاءت فاطمة، نعم، جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفادع الصلاة؟ فقال: لا، إنما ذلك عرق وليس بحيض. إنما ذلك عرق. ذلك أحسن، ذلك لأن الخطاب اليوم ذا ويجوز الخطاب العموم ذلك. ذلك عرق، نعم. إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. متفق عليه. وزاد البخاري وقال أبي يعني عروة: ثم توضعي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. وروى النسائي الأمر بالوضوء مرفوعا من رواية حماد بن زيد عن هشام وقال: لا أعلم أحدا ذكر في هذا الحديث ثم توضعي غير حماد بن زيد. وقال مسلم في حديث حماد بن زيد زيادة حرف تركنا ذكره. وقد تابع حمادا أبو معاوية وغيره. وقد روى أبو داود وغيره ذكر الوضوء من طرق ضعيفة. المصنف رحمه الله ذكر هذا الخبر في باب نواقض الوضوء، يبين أن الاستحاضة من نواقض الوضوء، وأن الاستحاضة لها حكم خاص غير حكم الحيض. ولهذا جاءت فاطمة بنت أبي حبيش فقالت يا رسول إني امرأة مستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال إنما ذلك عرق وليس بحيض، أخبرها أنها عرق وليس بحيض، وأمرها بالوضوء كما في الرواية الثانية، وأمرها أيضا أن تعمل على حكم الطاهرات حتى يأتيها. وإذا قال فإذا أقبلت فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. إذا أقبلت يعني أقبلت الحيضة، يعني أقبل الدم، إذا أقبلت يعني أقبل الحيضة أقبل الدم، لأن هذا الدم ليس دم حيض، أو أقبل يعني أقبلت صفة الحيض لأنها في الحقيقة مستصحبة للدم، وهذا أقرب، لأنه جاء في الرواية الثانية عند الترمذي وغيره أنه عليه الصلاة والسلام قال إن إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف، يعني تعرفه النساء أو يعرف له رائحة خاصة. فالمراد بإقباله إما إقبال ذات الدم أو إقبال صفته، لأن المستحاضة الدم معها مستمر، فإذا أقبل على الصفة الخاصة فأمسكي عن الصلاة حتى تطهر من ذلك الدم الذي على صفة الحيض ثم تغتسل وتصلي. أما الاستحاضة فإنها نوع من المرض وليس دم طبيعة وجب الله، إنما نوع من المرض، فلهذا عليها أن تعمل على حكم الطاهرات، ولهذا تحل لزوجها. والصلاة أعظم، إذا وجبت عليها الصلاة والصوم فالصلاة إذا يعني وجبت عليها الصلاة فالصلاة أعظم وأكبر، فالأمور أخرى من بضعة زوجها لام كذلك أيضا. ثم أمرها أن تتوضأ، وهذه اللفظة وتوضأ لكل صلاة اختلف العلماء فيها، بعضهم قال إنها من قول عروة، لكن جاء عند النسائي أنها من رواية حماد أيضا، ومن رواية هنا من رواية عروة، وجاءت أيضا من رواية حماد، فعلى هذه الرواية جيدة، رواية جيدة. وقول النسائي هنا المقصود أنها زيادة جيدة كما رواها كما ذكرها عروة كما ذكرها عروة. فعلى هذا عليها أن تتوضأ لكل صلاة، هل تتوضأ لكل صلاة أو لوقت كل صلاة أو لوقت كل، حملوا قول ثم توضأي لكل صلاة على مجاز الحذف، وقالوا المعنى على لوقت كل صلاة، لكن هي كلما مر بها فرض يجب عليها أن تتوضأ، فإذا دخل وقت الظهر توضأت حتى يحضر وقت العصر، فإذا حضر وقت العصر تتوضأ مرة ثانية، وإذا توضأت لوقت الظهر فلها بهذا الوضوء أن تقرأ القرآن، ولها أيضا على الصحيح أن تصلي ما شاءت من النوافل والرواتب، لأنها تابعة للصلاة، تابعة لصلاة الفرض، فتتوضأ لوقت كل صلاة، وحكم ويلحق بها في الحكم صاحب سلاسل البول أنه يتوضأ لوقت كل صلاة لأنه حدث جار معه كالمستحاضة. نعم. وعن علي رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء فأمرت المقداد أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فيه الوضوء. متفق عليه، واللفظ للبخاري وفي لفظ لمسلم توضأ وانضح فرجك. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صل المستحاضة ولو قطر الدم على الحصير. رواه الإمام أحمد والإسماعيلي ورجاله رجال الصحيح. نعم. هذا الخبر عن علي رضي الله عنه يقال كنت رجلا مذاء فاستحييت وسألت، أنا في اللفظ الآخر أنه استحي أن يسأل النبي عليه الصلاة والسلام، فأمرت المقداد أن يسأله فأخبر أن فيه الوضوء، وهذا فيه دلالة على أن المذي ينقض الوضوء وهو محل إجماع من أهل العلم، وفي دلالة على أن المذي نجس أيضا وهو محل اتفاق منهم، لأنه أمر أن يغسل ذكره وأن يتوضأ، فأمره بالوضوء يدل على وجوب الوضوء منه أنه حدث، وأمره بغسل الذكر يدل على نجاسة. وفيه أنه قال استحييت لمكان ابنة النبي عليه الصلاة والسلام أن تزوج فاطمة، لأن في الغالب لا يكون إلا عن ملاعبة الأهل أو وقوع الشيء بين الرجل وزوجه وأهله، فاستحيا لأنها ابنة النبي عليه الصلاة والسلام، ومثل هذا يستحيا منه. وفي هذا أنه أمر المقداد، وفي الرواية الثانية عند النسائي وغيرها أنه أمر عمار بن ياسر، وفي رواية أخرى أنه سأل، فيحمل أنه أمرهما ثم أراد أن يستثبت فسأل النبي عليه الصلاة والسلام. وفيه أيضا أنه في الرواية أنه أمره أن يغسل ذكر، قال يغسل ذكره ويتوضأ، فيجب أن يغسل الذكر، ثم الواجب أن يغسل جميع الذكر لعموم هذا الدليل، ولا يجزي أن يغسل طرفه الذي عليه النجاسة والمذي أو ما أصاب، لا يغسل الجميع. وفي رواية عند أبي داود قال يغسل ذكره وأنثييه، وهذه فيها انقطاع من رواية عروة عن علي، لكن لها شاهد عند أبي عوانة بإسناد صحيح أمره أن يغسل ذكره وأنثييه، فعلى هذا يقال إنه يجب غسل الذكر والأنثيين يعني الخصيتين، فيغسلهما من أثر المذي ثم يتوضأ. ولن قال وانضح فرجك، وهذا اللفظ في قول وانضح فرجك، وانضح بالكسر لأن من نضح، لأن القاعدة أن مادة فعل من المتعدي في المضارع يقال بالكسر، نضح ينضح من ضرب يضرب رمى يرمي، إلا إذا كان حرفا من حروف الحلق الحرف الثاني أو الثالث فإنه لا يكسر، مثل قطع يقطع فتح يفتح، فيقال بالفتح في المضارع، لأن حروف الحلق الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء، فما كان حرفه إذا كانت عين الفعل أو لامه إذا كانت من حروف الحلق ولو كان متعديا فإنه في حال المضارع يفتح وسطه، أما إذا كان من غير حروف الحلق فإنه يكسر. ولهذا قال توضأ وانضح فرجك، فأمره بالنضح عليه الصلاة والسلام. وعموم هذا الخبر يدل على أنه يدخل فيه الخصيتان جميع لعموم قوله الفرج، فهذه الرواية تدل على ما دلت عليه الرواية الأخرى في ذكر الأنثيين فيغسلهما جميعا. وحديث عائشة رضي الله عنها أن المستحاضة تصلي المستحاضة ولو قطر الدم على الحصير، تصلي ولو قطر الدم على الحصير. هذا الحديث من رواية حبيب، يعني في ثبوتها نظر وفي سنادها نظر، لكن وقد رواها ابن ماجه أيضا، لكن ما دل عليه هذا الخبر ثابت صحيح البخاري، أن امرأة من أزواج النبي عليه الصلاة والسلام عن عائشة كانت معتكفة في المسجد وكانت مستحاضة وكانت تصلي والماء وهي في مركن، وكان ينزل معها الدم لشدته وشدة خروجه، كان ينزل وربما صلت والدم ينزل معها، فعلى هذا لو استحضت المرأة فالمشروع لها، بل واجب عليها أن تشد فرجها وأن تستثفر، يعني يسمونه استثفار، ويسمي بعض الفقهاء العصب أنها تعصبه وتربطه وتحكم حتى لا يخرج شيء من فرجها. لكن لو أنه غلبها لكثرته أو عدم وجدان ما تربط به وتعصب به فإنه يعني لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. قال عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. في هذه الحالة تصلي ولو خرج الدم، ولو أصاب ثيابها، ولو نزل في المكان الذي تصلي فيه، لأنه غاية وسعها وغاية استطاعتها، ويكون من جنس النجاسة التي لا يستطاع مفارقتها، وهذا هو الصحيح، وهذا الخبر يدل عليه. ولهذا قال ولو قطر، يعني ولو صار الدم ينزل، وهذا من رحمة الله ومن تيسير الله، فإنها تحتاج إلى الصلاة وخاصة إذا كانت صلاة فرض، فلا ينبغي لها تقول إذا كان معها الدم ينزل ولم تتمكن مثلا من ربطه أو لكثرة اندفاعه صار يخرج معها فتصلي، ولا يجوز لها أن تترك الصلاة وتؤخرها حتى يخرج وقتها. لكن يجوز للمستحاضة الجمع يجوز لها، كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك حمنة، امرأة طلحة بن عبيد الله بدانس أمرها تجمع الظهر والعصر والمغرب والعشاء. نعم. وعن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، كذا رواه الإمام أحمد ورجاله مخرج لهم في الصحيح، وقد ضعفه البخاري وغيره. نعم، هذا الحديث ضعفه جمع من أهل العلم لقالوا أنه فيه انقطاع، وقد رواه أبو داود أيضا بإسناد فيه انقطاع، لكن جاء من طرق أخرى، وقد رواه الإمام أحمد رحمه الله بإسناد صحيح برواية وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنه، هذا إسناد صحيح، وفيه أنه عليه قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة، فيما كان عليه الصلاة والسلام من حسن الخلق مع نساء، حتى وهو خارج إلى هذه العبادة العظيمة وهي الصلاة يعامل أهله بمثل هذه المعاملة الحسنة، فيقبل أهله. ولهذا في الرواية الأخرى قال: ما قلت ما هي إلا أنت، يعني عائشة، فضحك ثم يخرج إلى الصلاة. وفي دليل أن القبلة لا تنقض الوضوء، وأنه إذا قبل فإنه لا ينتقض الوضوء ولو كان عن شهوة على الصحيح لهذا الخبر. ثم الأصل عدم النقض، ولا يقال إن هذا ناقض أو أن هذا مفسد للوضوء إلا بدليل، ومن قال إن هذا ناقض أو أنه مفسد للوضوء ما الدليل عليه؟ فالأصل صحة الوضوء، ثم جاء هذا الدليل مؤيد للأصل. أما قول تعالى أو لامستم النساء في قراءة أخرى أو لامستم النساء، فالمراد بذلك الجماع، هذا هو المراد بذلك، كما صح ذلك كما جاء عن ابن عباس قال: ولكن الله يكني. والأخبار ومهما قيل في الآية ومهما جاء اختلاف فالآية فالأخبار عنه عليه الصلاة والسلام توضح وتبين وتفسر القرآن وتوضحه. نعم. ولها قال ولم يتوضأ، يعني من بيان، يعني من باب البيان التام والكامل في أنه خرج إلى الصلاة بعدما قبل أهله عليه الصلاة والسلام. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. رواه مسلم. وهذا حديث عظيم، أصل عظيم وقاعدة عظيمة في الأصل في البقاء على اليقين، ولهذا استنبط العلماء من ذلك قاعدة حيث قالوا إن اليقين لا يزول بالشك، فالأصل اليقين أو الشك لا يزيل اليقين، وهذا رواية أبي هريرة عند مسلم، وجاء معناه في الصحيحين عن عبد الله بن زيد شك إليه الرجل يجد شيء في الصلاة قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، والمعنى حتى يتحقق الحديث، هذا المراد، وإلا قد لا يسمع لكونه في إبنيه وقر وثقل فلا يسمع، وقد يكون أخشما لا يشم، فليس المراد أنه يشم حقيقة أو يسمع، المراد هو وجود ذلك، يعني حتى يجد صوتا أو حتى يتحقق من الصوت أو من خروج الرائحة منه، في هذه الحالة عليه أن يتوضأ، وفي أنه لا يجوز له الخروج من الشك بالشك. والأحوال وهنا عدة أحوال: الحال الأول أن يتيقن الطهارة أو يتيقن الحدث، فإذا تيقن أحدهما عمله، فإن تيقن الطهارة فلا يجوز له الخروج أو تيقن فلا يجوز له العمل بهذا الشك، يعني يتوضأ على لأجل الشك. أما كونه يتوضأ من باب تجديد الوضوء ومن باب الطهارة ومن باب النشاط هذا أمر مشروع طيب، لكن المراد أنه يتوضأ لأجل الشك. كذلك أيضا لو كان في المسجد لا يشرع له الخروج لأجل أن يتوضأ فلا يخرج من المسجد، فبقاؤه المسجد وجداره للصلاة وبقاؤه على هذه الحال أفضل له. فالحال الأولى يتيقن الطهارة ويتيقن الحدث. حال ثاني أيضا أن يغلب على ظنه أحدهما، أن يغلب على ظنه أحدهما، يغلب على ظنه الحدث أو يغلب على ظنه الطهارة، فنقول لا عبرة بغلبة في الظن مع اليقين في هذه الأحوال. فلو أنه توضأ وتيقن الوضوء ثم بعد ذلك شك وحصل عنده أعلى من الشك، غلب الظن أو رجحان، غلب على ظنه، يعني ليس مجرد شك وهو التساوي، لا، غلب على ظنه الحدث، لكنه متيقن في الأصل الطهارة، فلا تلتفت إلى غلبة الظن بقوله عنه فلا ينصرف، أنه قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا، أمر أنه لا يخرج ولا يعمل بالشك ولا بغلبة الظن حتى يزول اليقين بيقين مثله. لا بد أن يزيل اليقين يقين مثله، فيزيل يقين الحدث يقين الطهارة يقين الحدث، أو يقين الحدث يقين الطهارة. حال الثالث إذا شك فيهما جميعا، شك في الحدث والطهارة، يقول أنا أو يعني حال الثالث تيقنهما جميعا، يقول أنا أتيقن أني متطهر، سبق لي أنني تطهرت وتوضأت، وأتيقن أني أحدثت، يعني وقع مني الوضوء والحدث جميعا، لكن لا أدري أيهما أول، هل الوضوء أول فأحدث فأكون محدثا الآن، أو الحدث سابق للوضوء فتوضأت فأكون متطهرا الآن. تيقنهما جميعا ماذا يعمل؟ المذهب يقولون ينظر إلى حاله قبلهما، إلى حاله قبل يقين الحدث، فإن كان قبل يقين الحدث ويقين الطهارة محدث فهو الآن بضدها، فهو متطهر الآن، وإن كان متطهر فهو محدث، فجعلوا الحدث والطهارة كأنهم قالوا ينظر إلى الحال ويجعل ما سبق هو الواقع، فإن سبق الحدث فالطهارة هي المتأخرة، وإن سبق الطهارة فالحدث المتأخر، هكذا قالوا. والأظهر والله أعلم أن هذا فيه نظر، أن هذا فيه نظر، لأن في الحقيقة يجوز أن يكون وقع منه حدثان وطهارتان، قد ينظر إلى حاله قبلهما فيكون أحدث، وقد يكون أحدث حدثا آخر، قد يكون ذاك الحدث حدث آخر غير الحدث هذا، فهذا في نظر، فيكون شاكا في الحقيقة. فالأقرب أنه إذا تيقنهما جميعا أنه يجب عليه أن يعمل، إذا تيقنهما جميعا يجب عليه الطهارة، لأننا لا نتيقن، ليس عندنا يقين من طهارته، فيجب عليه أن يتطهر. نعم. وعن بسرة بنت صفوان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة والنسائي والترمذي وابن حبان في صحيحه، وقال البخاري أصح شيء في هذا الباب حديث بسرة. نعم، حديث ثاني. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه ليس دونها حجاب فقد وجب عليه الوضوء، رواه أحمد والطبراني وهذا لفظه، والدارقطني وابن حبان والحاكم صححه. وعن قيس بن طلق الحنفي عن أبيه قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال رجل مسست ذكري، أو قال الرجل يمس ذكره في الصلاة، هل يمس ذكره في الصلاة عليه وضوء؟ قال لا، إنما هو بضعة منك. رواه أحمد وهذا لفظه أبو داود وابن ماجة وابن حبان والنسائي والترمذي، وقال هذا الحديث أحسن شيء روي في هذا الباب، وقال الطحاوي هو مستقيم الإسناد، وجعله ابن المديني أحسن من حديث بسرة، وقد تكلم فيه الشافعي وأبو زرعة وأبو حاتم وغيرهم، وأخطأ من حكى الاتفاق على ضعفه، وقد روى الطبراني بإسناده وصححه عن قيس بن طلق عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس فرجه فليتوضأ، وإسناده لا يثبت. نعم. هذه الأخبار في مس الذكر وهل ينقض أو لا ينقض، ذكر مصنف رحمه الله حديث بسرة بنت صفوان رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مس ذكره فليتوضأ، وهذا الحديث حديث جيد، وقد جاء له شواهد كثيرة تفوق العشر أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في أن من مس فرجه فليتوضأ، منها حديث أبي هريرة الذي ذكره مصنف، وحديث زيد بن خالد أيضا في هذا الباب، وأحاديث كثيرة جاء في أن من مس فرجه فليتوضأ، وجاء أيضا عن عائشة رضي الله عنها، بل هو في حكم المتواتر عند بعض أهل العلم، وهذا ذهب إليه غير معين وقالوا إن مس الفرج ينقض الوضوء، ولكن مس ذكره فليتوضأ. ونازع آخرون وقالوا إنه لا ينقض الوضوء لحديث قيس بن طلق. والأحاديث في هذا الباب جاءت جيدة. حديث أبي هريرة الذي ذكره مصنف رحمه الله في سند ضعف من طريق يزيد بن عبد الملك النوفلي وهو ضعيف، لكنه حسن لغيره لشواهده في هذا الباب. فأحاديث هذا الباب إما حسن أو حسن لغيره يشهد له غيره من الأحاديث. وحديث قيس بن طلق أيضا لا بأس به، إنما هو بضعة منك بلفظ مضغة منك، حديث لا بأس به. وحديثه الآخر وهو روى حديث بسرة أيضا إذا كان مصنف من مس فرجه فليتوضأ، لكن بين المصنف رحمه الله أن إسناده لا يثبت. فعلى هذا في النظر في هذه الأحاديث يقال إن حديث بسرة هو المعتمد في هذا الباب وهو أرجح، والقول بنقض الوضوء أظهر وأصح لأمور. أولا أن حديث بسرة أصح من حديث قيس بن طلق، أصح سندا من حديث قيس بن طلق. دليل آخر أن حديث بسرة له شواهد كثيرة تدل على صحته وثبوته بخلاف قيس بن طلق، فإنه فرد في هذا الباب، يعني هو المشهور في هذا الباب. أمر ثالث أن حديث قيس بن طلق ضعفه بعض أهل العلم وحنوه بخلاف حديث بسرة فهو أقوى. دليل رابع في المسألة أيضا مما يرجح به حديث بسرة أن حديث بسرة متأخر عن حديث قيس بن طلق بخلاف حديث قيس فإنه متقدم، ولهذا جاء في بعض رواياته أنهم قدموا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهم يبنون المسجد، وقدومه كان متقدما هو وقومه، فكان في أول الأمر بخلاف حديث بسرة فهو حديث متأخر عن حديث قيس بن طلق. ثم أيضا حديث قيس في الحقيقة لا يعارض حديث بسرة، ولو قيل يعني إذا قيل به، بخلاف إذا قيل حديث بسرة متقدم فإنه يلزم منه أنه كان لا ينقض ثم صار ينقض ثم صار لا ينقض، فيقع النسخ مرتين وهذا لا يعهد. أما إذا قلنا إن حديث قيس بن طلق متقدم فهذا لا إشكال فيه، لأنه ولو لم يعني في الأصل أن مس الذكر لا ينقض الوضوء لو لم يأتي فيه أخبار أن مس الذكر لا ينقض الوضوء. فعلى هذا حديث قيس بن طلق الحنفي اليمامي مقرر للأصل ومبق على الأصل، وهو أن الأصل عدم النقض، أن الأصل عدم النقض، فلا نقول إن شيئا ينقض، وجاء أن مقررا لهذا الأصل. ولهذا قال إنما هو مضغة منك أو بضعة، يعني أنه كما لو مس شيئا من جسمه، مس مثلا أنفه أو مس رجله أو مس أي شيء من بدنه فإنه لا ينتقضه، كذلك لو مس ذكره. فجاء مقررا للأصل، وحديث بسرة ناقل عن الأصل، ناقل عن الأصل. والقاعدة عند العلماء هي الأصول أن الناقل عن الأصل مقدم على المقرر على الأصل، فنحن نأخذ بحديث بسرة لأنه ينقل عن الأصل، لأن الأصل هو عدم النقض، ولا نقول إن هذا ناقض من النواقض إلا بدليل. وحديث بسرة ناسخ لهذا الأصل أو رافع له، رافع لهذا الأصل، فدل على أنه يجب الوضوء من مس الذكر. ثم أيضا يجب الوضوء من مس الفرج لعموم هذا الحديث، والقبل يشمل ذكر الرجل وفرج المرأة، والفرج يشمل السوأتين جميعا القبل والدبر. ولهذا في اللفظ الآخر أي امرأة مست فرجها، أي رجل مس ذكره، فنقول إن مس الذكر ينقض مس الفرج ينقض، سواء مس ذكره أو حلقة الدبر، والمرأة إذا مست فرجها أو حلقة الدبر فإنه ينقض، وعلى هذا ينقض سواء مس سواء كان مس لفرجه أو لفرج غيره فإنه ناقض، ولو كان أيضا صغيرا فإنه ينقض لعموم هذا الخبر في اللفظ الآخر من مس الفرج فليتوضأ. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مدي فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم. رواه ابن ماجه وضعفه الشافعي وأحمد والدارقطني وغيرهم. نعم. وهذا الخبر عن عائشة رضي الله عنها إسناده ضعيف لأنه رواية إسماعيل بن عياش عن جريج، وإسماعيل بن عياش إذا روى عن الحجازيين فإنه ضعيف، وكذلك عن العراقيين، فروايته يقول جيد إذا روى عن أهل بلده عن أهل الشام، أما عن روايته عن غير أهل بلده وبالذات الحجازيين فإن روايته ضعيفة لأنه لم يضبط روايتهم، فهو خبر ضعيف. وفيه من أصابه قيء، القيء صحيح أنه لا ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء، وذهب بعض العلماء أنه ناقض، والصحيح أنه لا ينقض لأن هذا الخبر لا يثبت. الأمر الثاني إذا كان لا يثبت فالأصل عدم النقض كما سبق، فلا نقول هذا ناقض إلا بدليل. وجاء في حديث أبي الدرداء أنه عليه الصلاة والسلام قاء فتوضأ، قال معدان بن طلحة: فسألت ثوبان، قال: صدق، أنا سببت له وضوءه. وحديث صحيح أو الترمذي وغيره، لكن هذا لا يدل على وجوب الوضوء، يدل على أنه مستحب. وفي اللفظ قاء فأفطر، قاء فأفطر، ومن قاء فتوضأ يكون حسن لأنه ينشق البدن ويقويه فيسن له الوضوء، أما أنه يجب فلا. أما أنه كما أننا نقول أن من أكل مطبوخا فإنه يسن له الوضوء ولكن ليس بواجب إذا لم يكن من الإبل، كذلك يسن الوضوء من مثل هذا، كما يسن الوضوء في بعض المواضع. أو رعاف، الرعاف الصحيح أيضا أنه لا ينقض، ولا ملازمة بين النجاسة والنقض، فهو نجس، دم نجس، لكن ليس بناقض، والأصل عدم النقض. اختلف العلماء في هذا، منهم من قال إنه ينقض مطلقا، منهم من قال إنه ينقض إذا كان يعني إذا فحش، والأظهر أنه ليس بناقض، لأن الأصل عدم النقض، والخبر في هذا ضعيف، وما جاء عند الدارقطني غيره أنه لا تنقض القطرة والقطرتان، خبر لا يصح، فلا تنقض قطرة والقطرتان ولا أكثر من ذلك. ثم جاء في قصة عباد بن بشر أنه لما صلى، حديث رواه أبو داود ورواه البخاري معلقا، أنه صلى وقرأ بسورة الكهف وكان يحرس للقوم، فجاءه سهم فنزعه ثم سهم آخر فنزعه جعله يصلي، ومثل هذا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. وجاء في بعض الروايات أنه بلغه ذلك ولم يأمره ولم يقل له إن الدم ناقض الوضوء وكان عليك أن تنصرف من صلاتك، فهذا مؤيد أيضا لهذا الأصل فلهذا نقول أنه ليس بناقض الوضوء. أو قلس، القلس نوع من القيل لكنه بشيء يسير بخلاف الكثير فإنه يكون قيا، فإذا كان القي لا ينقض فالقلس أيضا من باب أولى أنه لا ينقض. أو مذي، المذي لا محل اتفاق بنقضه، فعلى هذا الثلاثة الأولى كلها لا تنقض يعني على الأظهر ولا صح. أما المذي فقد صح الخبر عن علي رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام أمره أن يتوضأ، بل أمره أن يغسل ذكره وأنثيه. وهذا الخبر استدل به بعض العلم أن من سبقه الحدث في صلاته فإنه ينصرف من صلاته ولا يتكلم، فيتوضأ ويأتي يكمل صلاته. فلو أنه مثلا صلى وحده أو مع الإمام ثم سبقه الحدث، يعني غلبه بدون ما تعمد، غلب الحدث وخرج معه ريح فغلبه الحدث، فعليه يقول ينصرف من صلاته ويذهب ويتوضأ ويعود ويكمل صلاته. فلو صلى ركعتين كمل الباقي، كمل ركعتين من الرباعية أو ركعة من الثلاثية، قال يكمل صلاته ولو لم يبق منها إلا آخرها، لو لم يبق إلا التشهد أو السجود يكملها. لهذا الخبر. والقول الثاني أن سبق الحدث بالصلاة ناقض للوضوء مبطل له، هو ناقض إذا سبق الحدث هنا هو مبطل للوضوء بلا خلاف، لكن الكلام في بطلان الصلاة. وهو القول الثاني قالوا إنه كما أنه ينتقض الوضوء تبطل الصلاة، أما لو تعمد الحدث فهو مبطل للوضوء والصلاة إجماع بمحل اتفاق، ولعن الله عليه الصلاة والسلام إذا أحدث أحدكم فليتوضأ. لكن أظهر والله أعلم أن من سبقه الحدث فإنه كما ينقض الوضوء فإنه يبطل الصلاة لعموم، لأنه حدث، والقاعدة أن من كان محدثا فإنه لا يجوز له أن يدخل في الصلاة، فكما أنه لا يجوز له أن يدخل في الصلاة ابتداء كذلك لا يجوز له أن يستأنف الصلاة، وأن لا يجوز له أن يبني على صلاته بعد الحدث، لا يجوز له أن يبني على صلاته بعد الحدث لوجوده الحدث وهو فقدان شرط الصلاة. ثم جاء حديث من حديث طلق بن علي وهو أصح من هذا وإن كان في ضعف، وأمره إذا أصابه حدث أن ينصرف وأن يعيد الوضوء والصلاة، وهو أصح من هذا الخبر، وفيه أمره بإعادة الوضوء. فعلى هذا نقول إن من سبقه الحدث فعليه أن ينصرف فيتوضأ ثم يعيد الصلاة ولو كان من آخرها، أما لو كان إماما ووقع من ذلك فإنه لا يؤثر على صلاة من خلف، بل يكملون الصلاة أو يكمل بهم أحد المأمومين وصلاتهم صحيحة ولا تبطل بذلك. نعم. وعن جابر بن سمرة. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أتتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ. قال أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. فتوضأ من لحوم الإبل. قال أصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم. قال أصلي في مبارك الإبل؟ قال لا. رواه مسلم. وهذا الحديث جاء له شاهد من حديث البراء بن عازم عند أحمد وأبي داود بإسناد صحيح، وله أيضا طريق آخر حديث الغرة الجهني، وجاءت أخبار أيضا عدة كثيرة في هذا الباب في الأمر. قال أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم.